كافر، أنجاك من مظلمة، حماك من عدو، قضى دينك، إذا تيسر لك كافر ولو بالدعاء. طيب، فإن لم تجد ما تكون فادعو له، إذا ما تيسرت المكافأة المالية فالدعاء. وبعض الناس ما يحتاج إلى مكافأة مالية، يحتاج إلى مكافأة بالدعاء، ليكون صنع معروفا، قضى دينك، فرجك كربتك، منعك من ظالم، عانك على الزواج، إلى غير هذا من المعروف. فإن لم تجد ما تكون فادعو له حتى تروا، حتى تعلموا، فرواته حتى تروا، حتى تظنوا أنكم أنكم قد كافأتم، يعني حتى يغلب على الظن أنك قد كافأت بالدعوات الطيبة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخنى عصب عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. هذا من الأسماء المنكرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أخنى عصب، أخنى يعني أوضع وأرد أسم، من يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، فليقم ملك الملوك وملك الأملاك أو حاكم الحكام أهجوز. ولهذا قال سفيان بن عيينة: مثل شاهان شاه، لسان العجم، لسان العجم يقول شاهان شاه لملك الملوك، فلا يجوز هذا التسمي، لا يجوز التسمي بأسماء بأسماء الله التي لا يسمى بها غيره، كالله والرحمن، ملك الملوك، رحمن الدنيا والآخرة، الرحمن الرحيم، أسماء اللي خاصة بالله جل وعلا. وفق الله جميعا. أحيانا ما يطلق الإنسان كلمة يقول وجه الله لأن ما تفعل كذا، لا ظاهر الحج عمه إلا فيما يتعلق بالجنة ترك هذا. صار بين شخصين وأنا أستجب الله وأستجب الله أو أعوذ بالله، ما يقول وجه الله، وجه الله بالله. أحيانا يصير في حالة تعجب يقول وجه الله، لا بعد يقول يا وجه الله. أين هذا؟ ما يجوز، ما يجوز الصفات ما تدعى، ما يقال يا علم الله ويا كلام الله ويا وجه الله ويا عد الله ويا اصبع الله، لا، يا الله يا رحمن يا رحيم، الدعاء لله وعده باسماء سبحانه وتعالى. احسن الله يعني. الاوامر للوجوب في حديث ابن عمر، الاوامر التي وردت في حديث ابن عمر، هذا الاصل، الاصل الوجوب، الاصل في الشريعه الوجوب. نعم. الصفات الفاسق، الصفات الفاسق اللي يعلم المعاصي، يعلم الزنا، يعلم بالخمر، هذا الفاسق يعلم المعاصي جاهل بها. إنسان إذا كان سعى بالله وفي نفس الوقت هو إنسان مستطيع فشأنه دائما يمد يديه إلى الناس، في مثل هذه الحالة الإنسان يعطيه أم يمنعه؟ إذا كان فقير يعطي، فقير الإنسان مستطيع يزجر ويعلم. نعم. ما يجوز له السؤال، ما يسمى يعطي، يعلم، هذا ما يجوز. الناس الناس بالعون، هذا بين أمرين، إنسان بعونه فلا منكر، ما يجوز الحلف به، إنسان بعون الله معنى بصفة الله، بعون الله بعلم الله فلا بأس، لأن كلمة بالعون مجملة ينبغي تركها. الموسيقى من الصفات الفسوق، الموسيقى المعاصي الظاهرة، المعاصي الظاهرة وليس العقوق الوالدين، شرب الخمر، الغيبة الظاهرة إذا كان يتسهى فيها ويعلنها،